هيزداد في الجهة المقابلة في جهة المشرق حتى يصل إلى أن يكون طول الظل كطول الشخص. فإذا وصل إلى هذه الدرجة وإلى هذا القدر نعلم أن وقت الظهر قد انتهى. ده إذا كان الشخص ليس له ظل عند التعامد. طيب لو كان له ظل عند التعامد يبقى هنعرف نهاية وقت الظهر بأن يصل ظل الشخص إلى مثله من غير ظل إيه؟ من غير احتساب الظل الذي كان موجودا عند التعامد قبل الزواج. يعني مثال للتقريب، مش صعب على حاجة، مثال للتقريب، لو إن الشخص ده طوله متر، تعامدت الشمس في مكان التعامد فيه كامل، أين الظل؟ لا ظل. لا ظل. مالت إلى جهة المغرب يبدأ يظهر الظل، دخل وقت الظهر، مع الوقت زاد الظل، فوصل إلى أن الظل متر والشخص متر، يبقى كده انتهى وقت الظهر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. عندك في الحديث هنا في حديث أبي موسى الأشعري قال إيه في وقت الظهر في اليوم الثاني؟ ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر. مش واضح حين نهاية وقت الظهر، لكن في حديث جبريل في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله صلى الظهر بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله جبريل. يبقى لما المتر الظل بقى متر والشخص متر عرفنا ان وقت الظهر ايه انتهى. لو احنا في مكان التعامد فيه غير كامل، فعند التعامد او عند انتصاف النهار قبل الزوال الشخص ده اللي طوله متر له ظل لا 10 سنتي، التعامد غير كامل ففي ظل، واضح؟ له ظل قد ايه؟ 10 سنتي. بدأت السماء، بدأت الشمس تميل إلى الغروب، هيزداد الظل. إمتى وقت الظهر يخلص؟ لما يبقى متر وعشر. واضح؟ يبقى هو ده معنى كلمة إيه؟ حين آخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. بعد ظل الزوال. واضح؟ الظهر وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. يعني بعد الظل بعد احتساب أو بعد خص الظل الموجود قبل الزوال عند التعامد. قال والعصر، صلاة العصر، وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس. آخر وقت الظهر إمتى؟ إذا صار ظل كل شيء مثله. يبقى وقت العصر يدخل إمتى؟ بأدنى زيادة على ظل المثل. يبقى الشخص طوله متر، الظل وصل إلى متر، وقت الظهر انتهى. بعد بداية الزيادة بمجرد الزيادة على على على على ظل الشخص، ها، على ظل المثل، يدخل وقت العصر أدنى زيادة. وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين وفي الجواز إلى غروب الشمس. يعني الاختيار ويعني الجواز. الاختيار هو اسم لجزء من وقت العصر. الأوقات، أوقات الصلاة لها أسماء مقسمة، منها وقت الاختيار ووقت الجواز ووقت الكراهة ووقت الضرورة ووقت الفضيلة. واضح؟ أفضل الأوقات أول الوقت. وقت الاختيار قيل هو الوقت الذي اختاره جبريل ليصلي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سموه ايه؟ وقت الاختيار. وقت الاختيار.